أنا من السائل أحمد محمد عثمان الموجود في جمهورية الصومال الديمقراطية. السائل أحمد عثمان يقول: وقع اصطدام عنيف بين سفينتين وعليهما ركاب وأموال كثير، وضاع بعض وكسر بعض الأموال المحمولة على هذه السفينة، والركاب ماتوا ولم ينجو منهم أحد، ثم وقع نزاع على ما بقي من الأموال بين أولياء الذين ماتوا في تلك الكارثة، كل يريد أن يأخذ المال لنفسه، وكل يدعي أن مال قريبه صفته كذا وكذا، فعلى ما يعتمد كل منهم، وما الحكم في هذه المسألة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي فيها نزاع، وذلك أن ما تبقى من المال بعض الأشخاص يدعيه لنفسه، والبعض الآخر يدعيه لنفسه، وكل واحد من الطرفين يصفه بأوصاف. والمسائل التي يكون فيها نزاع لا تمكن الإجابة عليها، لأن الإجابة ليست عملية، وإنما العملي هو فصل القضاء فيها. فأنصح السائل مع الأطراف المعنية في ذلك أن يرجع إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض الموضوع عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. السؤال الثاني في هذه الحلقة مقدم من المستمع علي عبد الله طايع، مصري الجنسية ويعمل بالعراق من محافظة الأنبار. يقول: أنا أعمل في منطقة في الصحراء حارس، وصمت شهر رمضان والحمد لله، ولكن الإشكال في زكاة الفطر. كنت أعزم على أن أنزل إلى أقرب قرية، ولكن لم يحدث بسبب العمل والمواصلات، وكنت لا أعلم وقت زكاة الفطر، وسمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الصيام معلق لا يرفع إلا بزكاة الفطر، فماذا أفعل؟ أرجو الإفادة. الجواب: زكاة الفطر واجبة عليك، وكونك لم تتمكن من إخراجها لأنك جاهل في الأمر، هذا لا يكون عذرا لك إلا من ناحية الإثم، لكن الزكاة واجبة في ذمتك، وعليك أن تخرجها وتصرفها في مصرفها الشرعي، وهو أن تعطيها فقيرا من الفقراء، وبالله التوفيق. له استفسار آخر، يقول: بعد سفري إلى العراق بشهر توفي والدي رحمه الله، وبعد فترة أرسلت إلى أخي مبلغا لشراء قطعة أرض لبناء منزل، وعند كتابة العقد نصح أخي بأن العقد يكتب باسم الورثة، مع العلم أننا ثلاثة ذكور خمس إناث منهم ثلاث متزوجات، هل يصح أن يكتب العقد باسم الورثة كلهم؟ الجواب: النقود التي أرسلتها إذا كنت أرسلتها على نيتي أنها مشتركة فيما بينك وبين بقية الورثة، فأنت على نيتك في ذلك، وكل واحد من الورثة له حقه منها، وبناء على هذا فإنها تكتب باسم الورثة. وإذا كنت لم تنوي إشراك الورثة في هذا المبلغ، وكنت أوصيته على شراء القطعة، فإن القطعة تكون لك، ويكون عملك معه توكيلا، كونك أوصيته يشتري القطعة هذا توكيل منك له، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في حلقة هذا اليوم من أخت سمت نفسها أم رحاب. الأخت أم رحاب تقول: أفيدونا بأمر كثر الجدل حوله، وهو قص الحواجب بعض المشائخ بين محلل ومحرم، أما من حللها فيرى أن تخفيفها ليس حراما وإنما التحريم في الحلق، أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: لا يجوز حلقها ولا يجوز قصها، وتحريم الحلق وتحريم القص داخل في ما جاء من الأدلة الدالة على لعن النامصة والمتنمصة، فأخذ شعر الحواجب هذا هو النمص، حينئذ التي تأخذ الشعر والتي يؤخذ منها ملعونتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون بعض الأشخاص يقول إن هذا حلال يعني إن التخفيف منها حلال، لعله يريد ما إذا كانت مؤذية فيؤخذ منها قدر ما يؤذي، وإذا كانت مؤذية فلا مانع من أخذ ما يؤذي منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.